بركي تكشف هنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. بركي تكشف هنا يا إلهنا والقلوب الساجدة عالمراحم والأمانة والمحبة الغامرة. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. حمد وعيد شعبي جدل من ظهر الشكر تجاه رفعها ايد شهد مع القلب الفايض عرفان. حمد وعيد شعبي جدل من ظهر الشكر تجاه رفعها ايد. أيوه. شهد مع متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. بركة تكشف هنا يا إلهنا والقلوب السعيده على المراحل والأمانة والمحبة الغامرة. ننسى ازاي ان اللي قلنا عليه ده شر كبير. شفنا ازاي اتحول لنا بعنايتك للخير. ننسى ازاي ان اللي قلنا عليه شر كبير. شفنا ازاي اتحول على كل شيء مطمنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. بركة تكشف هنا يا إلهنا والقلوب السعيدة عالمراحل الجراح شقت في قلوبنا للنور فتحات وقت ملاح الصبح وبدل النواح رقصات. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق. بركة تكشف هنا بيعدي بنعد الاحسان ونقول حبك عظيم وبرحمتك تحملنا جيل ورا جيل. وفي كل يوم بيعدي حبك عظيم على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق مهللين بمجد الإله نسجد أمين